إذن لغة الإيمان التصديق والإقرار، واستلاحا الإيمان قول وعمل، هذا هو التعريف. ثم فصل الأقوال وفصل الأعمال. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. القلب له قول وله عمل، اللسان له قول وله عمل، والجوارح لها أعمال. قول القلب هو تصديقه وإيقانه، وهذه بداية الإيمان. أول ما يكون في الإيمان قول القلب، وقول القلب هو تصديقه وإيقانه ومعرفته، وكل ما بعده يترتب على هذا. أما أعمال القلوب فهي التي تترتب على هذا التصديق. إذن القلب له قول وله عمل. الأعمال تترتب على قوله، وقوله هو تصديقه. اللسان له قول وله أيضا وله عمل. قول اللسان هو الإقرار بالشهادتين. الإقرار بالشهادتين أطلق عليه أنه قول اللسان. أما أعمال اللسان فهي جميع الأعمال التي بعد الإقرار بالشهادتين، الذكر والتلاوة والتسبيح والتحميد، كلها عمل اللسان. بقي إيش؟ عمل الجوارح. هذا التعريف الثنائي، الإيمان قول وعمل بهذا التفصيل. وبعضهم يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، وقول باللسان وعمل بالأركان. أما إذا قلنا قول وعمل فبهذا التفصيل، أولها تصديق القلب وإقراره، ثم قول اللسان الإقرار بالشهادتين. إذا كان الشخص عنده تصديق وعنده عمل ولم يقر بالشهادتين مع قدرته على الإقرار ليس مؤمنا. إذا كان مصدقا ومقرا بالشهادتين ولكنه لا يعمل ليس مؤمنا. إذا كان يعمل ويقر ولكنه ليس مصدقا ليس مؤمنا. كل هذه الأمور الثلاثة لا بد منها. واضح يا مشايخ؟ إذن أول شيء قلب، تصديق القلب، ثم قول اللسان، ثم عمل القلب، وعمل القلب ما ينبني على تصديقه، ثم أعمال اللسان وأعمال الجوارح. وذكرنا أقوال مواقف المتكلمين في تعريف الإيمان، ذكرناها في وسطية أهل السنة. من مسائل الإيمان أو المسائل التي تتعلق بالإيمان أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا كما ذكر الإمام البخاري وأبو عبيد وغيرهم عليه الإجماع بين أهل السنة والجماعة، كلهم مجمعون عليه. وقد ذكر الله عز وجل في 4 آيات أو أكثر على ما أذكر نص على الزيادة، من ذلك قوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أولئك هم المؤمنون حقا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. في هذه الأمثلة النص على الزيادة، والزيادة ترجع إلى أصل الإيمان، وليس كما يقول الماتريدية الزيادة في المؤمن به، الزيادة في أصل الإيمان. والإيمان يتفاوت، وهم يقولون بما أن الإيمان لغة التصديق، وبالتالي سيكون شرعا أيضا التصديق. يقولون بما أن الإيمان لغة التصديق فالإيمان شرعا أيضا التصديق. نحن نقول الإيمان لغة ليس هو التصديق. من قال لكم أن الإيمان مرادف للتصديق؟ لا، هناك فرق بين الإيمان والتصديق حتى في اللغة، هذا أولا. ثانيا، التعريف الشرعي مجاله الشرع، التعريف الشرعي يؤخذ من الكتاب والسنة لا يؤخذ من اللغويين. الذي يؤخذ من اللغويين هو التعريف اللغوي، فعندكم خطأ حتى في التعريف، في التعريف اللغوي. أما التعريف الشرعي يؤخذ من الكتاب والسنة. فهم يقولون بما أن الإيمان في اللغة تصديق، كذلك هو في الشرع، وبما أنه شرعا أيضا التصديق فقط لا يزيد ولا ينقص. كل هذه الأخطاء مرتبة ومبنية على التعريف اللغوي. بالتالي أطال الشيخ الإسلام في بيان الفرق بين الإيمان والتصديق لغة في كتاب الإيمان، أطال في ذلك، ذكر الفروق اللغوية والفروق المعنوية. إذن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهم مع ذلك، من الذي يوافقنا في هذا التعريف؟ الذين يوافقوننا في هذا التعريف الخوارج والمعتزلة. بما أن الإيمان مسمى الإيمان تدخل فيه الأعمال، لذلك من كان عنده نقص في الأعمال، من كان عنده خلل في الأعمال يخرجونه من الإيمان. يقول شيخ الإسلام وهم مع ذلك مع إدخالهم للعمل في مسمى الإيمان، ومع إدخالهم للقول في مسمى الإيمان، ومع قولهم بأن الإيمان مركب من هذه الأمور، مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. المراد بأهل القبلة هم المسلمون. لماذا يقال عنهم أهل القبلة؟ لأن شعار أهل الإسلام الصلاة. أيضا بعد تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام، ليس هناك من يستقبل القبلة غير المسلمين. ولذلك يطلق أهل القبلة على من يدعي الإسلام. في الواقع هل هو مسلم أو لا هذا شيء آخر، يرجع إلى التكفير ومسائله. وكل من يدعي الإسلام وهو من أهل القبلة. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله من؟ الخوارج. الخوارج لا يفرقون بين التكفير المطلق وتكفير المعين. كل ما ورد من الأدلة في التكفير عموما ينزلونه على معين. وأهل السنة عندهم ضوابط في التكفير، من أهم ضوابطهم الفرق بين تكفير المعين والتكفير المطلق. النصوص التي وردت وفيها تكفير بعض من اتصف بهذا وبهذا تنزيلها على معين له شروط، أن تقوم الحجة عليه، وأن تزول الموانع عنه. وبالتالي لا تنزل النصوص العامة على معين إلا بعد التوفر الشروط واندفاع الموانع. ومن أشهر الأدلة في ذلك، ذلك الذي كان يلقب حمارا وأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تكرر شربه للخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن في الخمر عشر، وهذا قد تكرر شربه للخمر ولعنه بعض الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه وقال لا أعلمه إلا أنه يحب الله ورسوله، مع أنه تكرر شربه للخمر. إذن اللعنة هذه التي لعن في الخمر عشرة أولهم شاربها لم تنزل على هذا المعين لوجود موانع، لوجود موانع. وهكذا أهل السنة في مسائل التكفير عندهم دقة. ومسائل التكفير فيها طرفان وسط، بعضهم يقول حتى الأعمال كلها ولو انتفت جميع الأعمال ما عمل شيء هو مؤمن، هذا إرجاء، هذا هو الإرجاء. وبعضهم حتى يتحرج في تكفير الكافر الأصلي. أهل السنة عندهم وسطية في هذا الباب، وهم يحتاطون جدا جدا في التكفير، لأن إخراج من يدعي الإسلام، إخراجه من دائرة الإسلام، هذا أخطر من الخطأ في جعله مؤمنا، أخطر بكثير، وهناك أحكام تترتب عليه. ولا يجوز أن يخوض في مثل هذه الأمور غير القضاة والولاة الذين يتحملون مثل هذه الأحكام، وهم المخولون بمثل هذه الأحكام. إذن لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الكبائر عند الخوارج. نحن هكذا نمر على الكبائر على أنها كبائر، مع أن الكبائر عند الخوارج قد تكون واجبات. واضح يا مشان؟ لأن المعروف عند المعتزلة والخوارج لا يلزم أن يكون معروفا شرعا، والمنكر عند الخوارج والمعتزلة لا يلزم أن يكون منكرا شرعا، فلهم نظرتهم الخاصة في المعروف ونظرتهم الخاصة في المنكر وعليه يبنون. قد يكون المنكر الذي يكفرون لأجله واجبا، كما حصل في الحكمين، التحكيم كان هذا هو الواجب في وقته، حقنا لدماء المسلمين، الآلاف من المسلمين تحقن دماؤهم بهذا، هذا الذي يجب على الحاكم في ذلك الوقت، يعتبروه منكرا، وبهذا المنكر كفروا الآلاف من الصحابة. واضح؟ إذن الكبائر التي عند الخوارج قد تكون واجبات وقد تكون مستحبات وقد تكون مباحات، فنحن إذا ادعى أن هذا من الكبائر نقف معه من هنا، نبدأ معه من هنا. واضح؟ عندهم أيضا تحكم في مثل هذه الأمور مثل المتكلمين، يبدأ من التحكم وينتهي بالتحكم. الخوارج كما ذكرت أظن قبل اتفقوا على في أربعة أمور، أولا التكفير بغير مكفر، جمهورهم يكفرون بالمعاصي بالكبائر، وبعضهم يكفر بالصغائر، المهم تكفير بغير مكفر. ثانيا استهلال دم من يكفرونه. ثالثا تكفير علي وعثمان رضي الله عنهما، وتكفير أهل الحكمين، وتكفير من رضي بالحكمين، وتكفير من لا يكفر أهل الحكمين. رابعا وجوب الخروج على الولاة إذا جاروا، بل هذا الأصل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة، هذا الأصل وضع خصيصا للخروج على الولاة للتعامل معهم، وإلا أي معروف ذلك الذي يدعو إليه المعتزلة. المعروف شرعا هو الذي أمر الله عز وجل به، أليس كذلك؟ الذي يكون معروفا شرعا. وأعظم المعروف هو التوحيد، والتوحيد عندهم تعطيل. تعطيل. أيضا يقول الشيخ الإسلام: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه، أي مع أنه ارتكب القتل مع ذلك أطلق عليه أنه أخوه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقع منهم هذه الكبيرة، مع ذلك لم يسلبوا مسمى الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون بعد كل هذا التقاتل إخوة، فأصلحوا بين أخوتكم. ولا يسلبون الفاسق الملي. الفاسق الملي هو الفاسق من أهل القبلة، أو هو الفاسق من أهل الملة، وهو مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة لا يسلبونه الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة وقبلهم الخوارج. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. إذا كان يجب عليك أن تحرر رقبة مؤمنة ووجدت عبدا في أدنى مراتب الإيمان، هل تقول هذا لا يجوز؟ لا يجوز. فتحرير رقبة مؤمنة يدخل فيه ولو كان في أدنى مراتب الإيمان. إذن الفاسق يدخل في اسم الإيمان، وقد لا يدخل في الإيمان المطلق. هناك إيمان مطلق وهناك مطلق الإيمان كما سيشير إليه شيخ الإسلام في آخر الفقرة. يقول فلا يعطى الاسم المطلق وهو الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم وهو أدنى الإيمان. مطلق الشيء هو أدنى، الشيء المطلق هو أكمله. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم الذين إيمانهم كامل. الفاسق هل يدخل في هؤلاء؟ لا لا يدخل. ولكن هل يدخل هناك في تحرير رقبة المؤمنة؟ يدخل. إذن لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق. ثم ذكر هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان، أي مؤمن كامل الإيمان. فالمنفي هنا كمال الإيمان لا جميع الإيمان، بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر، ألا يورثون؟ إذن هم ليسوا كفار. إذن المنفي هنا كمال الإيمان وليس جميع الإيمان، أو وليس مطلق الإيمان. إذا نفي مطلق الإيمان فهو كافر، لأن مطلق الإيمان هو أدنى الإيمان. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة. نهبة هي بضم النون، النهبة هي الشيء المنهوب، النهبة هي الشيء المنهوب، أي المنهوب قهرا وجهرا. ولا ينتهب نهبة ذات شرف، أي ذات قدر عظيم، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، ينظرون إليها لعظم قدرها. نهارا جهارا يأتي ويسلب شيئا له قيمة. طبعا هناك سرقة وهناك نهبة. حين ينتهبها وهو مؤمن، هذا ليس مؤمنا، ولكن ليس مؤمنا كامل الإيمان وليس كافرا. ونقول هذه الخلاصة، هو مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق. الاسم المطلق هو الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم. مطلق الاسم هو أدنى مسمى الشيء. لا يسلب مطلق الاسم بكبيرته، ولا يعطى الاسم المطلق لارتكابه الكبيرة. هذا كله الفاسق الملي. وهذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا الحديث دليل على دخول الأعمال في الإيمان. فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان، لولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها. لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. والمراد بالنفي هنا كما ذكرنا نفي كماله وليس نفي جميعه أو نفي أدنى. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هنا ذكر شيخ الإسلام كلاما جميلا جدا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولئك الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، ذلك الشرف خصهم الله عز وجل به، ذلك الشرف الذي انتهى بموت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى الله عليهم في مواضع عديدة، منها الآية التي ذكرها شيخ الإسلام في بداية هذه الرسالة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. في هذه الآيات بيان أن هذا الدين قد ظهر بسببهم، هم الذين كان ظهور الدين بسببهم. وفي هذه الآيات ذكر وتعداد فضائل كثيرة للصحابة، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نحبهم لحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يستحقون منا من المحبة ما تليق بمكانتهم. الذي يتعلق بالصحابة لخصه الشيخ الإسلام هنا تلخيصا جميلا جدا في تقريبا 12 فقرة، حتى نفكر وأميز المسائل، هي تقريبا 12 فقرة. وتلخيصه هنا، لو أنا نسيت أن أنبهكم من البداية، لو حفظنا هذا الكتاب المختصر، هذا الكتاب لو يحفظ، لأنه إما نص يعني قال الله وقال رسول الله بنفسه، أو مأخوذ من النصوص، ففيه فائدة عظيمة. أما ما يتعلق بالصحابة، إذا أردتم أن تلخصوا هذا الموضوع فاحفظوا هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، لن تجدوا مثل هذا التلخيص بهذا التركيب، بهذا التركيز. كلام جميل جدا ومرتب، ترتيب رائع. أول ما ذكر أن من أصول أهل السنة والجماعة، لازلنا مع الأصول، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامتها من ماذا؟ سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض، وسلامة ألسنتهم من الطعن والسب واللعن. لماذا؟ وذلك لفضلهم وسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لهم من الفضل على جميع الأمة، لأنهم هم الذين تحملوا الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أوصلوا إلينا هذه الأحاديث وهذا الدين، وهم الذين تحملوا ما تحملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الدين، وهم الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تسلم قلوبنا وألسنتنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الذين سبقونا بالإيمان كثر، على رأسهم الصحابة، وهذا فيه سلامة ألسنتنا لأننا ندعو لهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل هو الحقد والحسد، وهذا من سلامة القلوب. ربنا إنك رؤوف رحيم، هذه الفقرة الأولى، لا بد من سلامة القلوب وسلامة الألسنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وأحدهم ولا نصيفة. هذه الفقرة الثانية فيها لا بد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسب أصحابه. طبعا هذا الحديث ورد في النزاع الذي حصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد وكلاهما جبلان من جبال هذه الأمة. والمخاطب هنا خالد بن الوليد لأن الصحبة متفاوتة. فعبد الرحمن بن عوف صحبته أعظم من صحبة حتى خالد بن الوليد، وكلهم تشملهم الصحبة. الصحبة الصحابي على التعريف المختار كل من رأى أو لقي، لأن إذا كنا رأى يخرج الأعمى، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. الصحبة أصلا لا تطلق إلا على الملازمة. مثلا في هذا المسجد كثير من الناس عارفهم، ولكن الذي يطلق عليه أنه صاحبي قد يكون اثنان واكثر، لأن الصحبة لا بد فيها من الملازمة. ولكن تعريف الصحابة لم يؤخذ فيهم هذا، فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو صحاب. واضح؟ هذا المعنى اللغوي لم يؤخذ في تعريف الصحابي. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي. أصحابي يعني يكفيهم شرفا أنهم اشتهروا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل ذكر قدم هذا الفضل على جميع على بقية أنواع الفضل لديهم، محمد رسول الله والذين معه، كونهم معه هذه فضيلة قدمها الله عز وجل على بقية الأنواع. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أي ولا نصفة، لغة في النصف. تلك الظروف التي أنفق فيها الصحابة لن تتكرر، وبالتالي هذا هو فضلهم، وبالتالي لا يجوز أن يسب الصحابة أحد منهم إطلاقا، ولا بد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي أوصانا به. ثالثا، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. الكتاب والسنة والإجماع كلها جاءت بفضائلهم وبمراتبهم. هذا من حيث الإجمال. الصحابة من حيث الإجمال كلهم ردود، الصحابة من حيث الإجمال كلهم لهم الفضل، كلهم خيار، ولكن لهم مراتب، وهذه المراتب يذكرها شيخ الإسلام يشير إلى بعضها. فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. هذا بعض ما ورد في التفضيل. ويقدمون المهاجرين على الأنصار. طبعا هذا المراد به التقديم النوع على النوع، وليس التقديم الفردي على الفرد. قد يكون فرد من أولئك من الأنصار أفضل من فرد من أفراد المهاجرين، ولكن النوع من حيث النوع له فضل على ذلك النوع، فيقدمون المهاجرين على الأنصار. ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اعملوا ما شئتم، هذا من باب التكريم، وهذا اعملوا ما شئتم فيه بيان لفضل عظيم لهم. لن يأتي منكم إلا ما اعملوا ما شئتم، هذا من باب التكريم. والأمر يأتي لمعان كثيرة منها هذا، ويأتي أيضا مرادا به الإهانة، كما في قوله سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هنا للإهانة وهنا تكريم. من باب التكريم. نعم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. هذا كله إشارة إلى مراتبهم. نعم. ويشهدون بالجنة لمن شهد. الفقرة الخامسة. نعم. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. كثرهم، منهم عبد الله، منهم عبد الله بن سلام، ومنهم فاطمة رضي الله عنها، ومنهم خديجة رضي الله عنها، ومنهم الحسن والحسين. كثر منهم العشرة المبشرون بالجنة. نعم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان. هذا كان يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى هذا الإجماع خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع في صحيح البخاري عن محمد بن الحنفي أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب: يا أبت من خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في صحيح البخاري قال: يا بني أبا ما تعرف؟ شيء معروف يخفى على أمثالك؟ قلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وهذا يروى عن علي بن أبي طالب من نحو 30 وجها، وأنه كان يقوله ويكرره على منبر الكوفة، وكان يقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. نعم. وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. الترتيب بينهم في الفضل، الترتيب بين الخليفتين عثمان وعلي رضي الله عنهما وارضاهما، ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، لأن هناك خلاف بين أهل السنة وجمهور أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما. ولكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. طبعا هذا النص للإمام أحمد، هذا النص للإمام أحمد، وأمر بهجرانه ونهى عن مناكحته. وطبعا كأنه رحمه الله يقول أن هذا بلغ في الضلالة مبلغا يستحق أن يلحق بأبلد الحيوانات، لأن مسألة الخلافة ظاهرة بينة أجمع عليها الصحابة، فالترتيب بينهم في الخلافة هذا الذي يضلل فيها المخالف، أما الترتيب بينهم في الفضل لا يضلل فيها المخالف. نعم. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول. هذه الفقرة السابعة. نعم. يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، ومن أهل بيته صلى الله عليه وسلم أزواجه على الصحيح. أزواجه هم من أهل بيته. في قول الله عز وجل في خطاب نساء النبي وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا الخطاب لمن؟ أزواج النبي، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هم داخلون في كونه من أزواجه. أما ما رواه مسلم من عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي وفاطمة وحسن وحسين اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا يدل على أن علي وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل البيت، وهم أخص بذلك من غيرهم، ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لهم. وهذا كما أن قوله سبحانه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه. هذه الآية نزلت في إيش؟ نزلت في قبة. مع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مسجده أيضا يتناوله. إذن هؤلاء أهل البيت وهؤلاء أهل البيت، ومن أخصهم هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، علي وأولاده وفاطمة، وأزواجه أيضا من أهل البيت بنص الآية. نعم. ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم. أخرجه مسلم أذكركم الله في أهل بيتي. نعم. وأهل السنة يحفظون هذه الوصية. من كان من ذلك النسب الشريف فله علينا حقان، الأول أنه مسلم، والثاني أنه من ذلك النسب الشريف، فلا بد أن نحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. نعم. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش هم أولاد مضر بن كنانة. نعم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهاتهم. هذه فقرة جديدة، فقرة الثامنة. وأهل البيت يدخل فيه بنو هاشم كلهم، ولد العباس ولد العلي ولد الحارث بن عبد المطلب وسائر بني أبي طالب وغيرهم كلهم من أهل البيت. نعم. الفقرة الجديدة هذه تتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده. أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهم أزواجه في الدنيا وكذلك في الجنة. هذا عموما. ثم خص خديجة وعائشة رضي الله عنهما وأرضاهما، خصهما بالذكر وقال خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده. ذكر لها أربع فضائل. أولا أنها أم أكثر أولاده. نعم. وأول من آمن به. وثانيا أول من آمن به. نعم. وعضده على أمره. هذا ثالثا. وكان لها منه المنزلة العالية. هذا رابعا. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اختلفوا في تقديم خديجة أو عائشة أو في التفاضل بينهما. ذكر الشيخ الإسلام أن هناك جوانب يقدم لأجلها خديجة تقدم لأجلها خديجة، وجوانب تقدم لأجلها عائشة. إذا نظرنا إلى نقل فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل الأحاديث وفقه النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة فيما يتعلق بالنساء، هذا الجانب تفوق عائشة رضي الله عنها في هذا الجانب واضح. وإذا نظرنا إلى مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاضدته والوقوف معه في بداية أمره، في هذا الجانب خديجة رضي الله عنها جانبها أثقل. نعم. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. النواصب هم الخوارج كما ذكرنا، الذين يكفرون عليا لأجل مسألة التحكيم، ويكفرون عثمان رضي الله عنه، ويكفرون أهل الحكمين وجميع أهل الحكمين وكل من رضي بالحكمين وكل من لا يكفر الحكمين، يكفرونهم كلهم، هم الخوارج. أما الروافض فهم يقولون لا ولاء إلا ببراء. محبة علي بن أبي طالب لا يمكن أن تتحقق إلا بالبراءة من الشيخين، وهذا خطأ. نحن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، نحبهم كلهم. نعم. ويمسكون عما شجر بين الصحابة، هذا عشرة، الفقرة العاشرة. ويقولون إن هذه يمسكون عما شجر بين الصحابة. عما شجر أي عما حصل بينهم من الخلاف، شجر أي حصل. سمي الشجار بذلك لأنه يحصل فيه اشتباك واختلاف كما يكون من التداخل في الأشجار. أصل التشاجر هو التداخل، لذلك سميت الشجرة شجرة لتداخل فروعها. ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ما نقفي منوفنا فيما حصل بين الصحابة. هم بين مفضول وفاضل كلهم في الجنة، ولماذا تدخل نفسك فيه؟ وخاصة هذا مما قد يوغر بعض الصدور على بعض الصحابة. فيمسكون عما شجر بين الصحابة. نعم. ويقولون إنها 11. ويقولون هذا الاعتذار، أولا الامساك عما شجر بينهم، ثانيا الاعتذار عن الآثار المروية في مساويهم. كيف؟ بهذا التفصيل. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، هذا أولا، ومنها ما منها ما هو كذب، هذا كثير. هناك رواة معروفون بالكذب، معروفون بأسمائهم، وهذا كان شكله، ورواياتهم تسربت إلى كثير من كتب التاريخ، كثير منها كذب، هذا أولا. نعم. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، هذا اثنين. منها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، أصل القصة صحيح ولكنه مثل ما حصل في التحكيم، القصة في أثناء القصة، وأن أبا موسى لم يرجع إلى، وأنه خجل، وأنه كذا، وأن هذا مقحم في القصة لا يثبت، وهكذا زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. نعم. وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون. نعم. إما مجتهد. طبعا الإمساك ما شجر بين الصحابة، هذا الإمساك عام يعم اللفظ والقول وما يدور في القلب، ويعم العمل والكتابة والخطابة والإسماع والإقراء، كل ما كان من قبيل القول أو العمل في جميع التصرفات كلاما وكتابة وعملا من الأعمال فإن أهل السنة يمسكون عن الخوض فيه فيمسكون عن التعليه فيه وغيره. بعض الناس سبحان الله له هواية في عرض ما حصل بين الصحابة، هذا خلاف منهج السنة والجماعة. نعم. وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون، هذا ثلاثا، والصحيح منها هم فيه معذورون. نعم. إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون وهم مع ذلك يعني أهل السنة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره أبدا، لا نعتقد العصمة فيه. نعم. بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل. نعم. طبعا فيما يتعلق بما شجر عن الصحابة وموقفنا منهم ذكر الشيخ الإسلام هنا ثلاث فقرات، أولا الإمساك عما شجر بينهم، ثانيا الاعتذار عن الآثار المروية في مساويهم بوجوه، ثالثا هذه الفقرة الأخيرة ما يقع منهم من ذلك فله مكفرات عديدة. ما وقع منهم فعلا فلهم مكفرات عديدة لأجلها بفضل الله عز وجل تكون تلك السوابق سببا في غفرانهم. ذكر هنا ثلاثة أمور، السوابق مضاعفة الحسنات وكثرة مكفرات الذنوب. نعم. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. نعم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. نعم. وأن المد من أحدهم إذا خير الناس قرني حاضر. نعم. وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. نعم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. سبحان الله، يعني بهذه الكلمات الجميلة يعتذر شيخ الإسلام عن أما وقع في الصحابة إن كانوا قد وقع منهم ذنب محقق، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. هكذا أهل السنة والجماعة يعتذرون للصحابة، وكما قال الله عز وجل وهدوا إلى الطيب من القول، هذا من الطيب من القول سبحان الله، كلام جميل للاعتذار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم القدر الذي ينكر، هنا نكتب تلخيص ما سبق، الفقرة هذه يلخص فيها ما سبق. نعم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. ما هي محاسنهم؟ عددها. نعم. من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، اثنين، والهجرة، ثلاثة، والنصرة، أربعة، والعلم النافع. نعم. والعمل الصالح. هذه كلها هذه فضائلهم، ما حصل منهم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدا مغمور في جنب هذه الفضائل العظيمة لهم. نعم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. نعم. ومن تفضل. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم، هذه المسألة تتعلق بالإيمان بالرسل الكرامات، لأن الكرامة تكون للولي لإيمانه بالرسول ولاتباعه بالرسول. والكرامة هي كاسمها هي تكريم، تكريم لهذا الولي. والكرامة تجتمع مع الموجزة في كونها من الخوارق. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. ومن هم الأولياء؟ الأولياء هم المؤمنون الذين يلتزمون بالدين، هم الأولياء، وليس أولئك الدراويش والسحر الكذابين، ليس من الولاية في شيء. كرامات الأولياء أهل السنة يقولون بها. والكرامات، الفرق بين الكرامة والمعجزة أن الكرامة تكون للولي والمعجزة تكون للنبي، هذا أولا. ثانيا، خوارق الكرامة تختلف عن خوارق المعجزة. خوارق الكرامة تكون خارقة لذلك العصر، وقد لا تكون خارقة لعصر آخر. أما خوارق المعجزة فتكون خارقة لعادة الثقلين، لا يمكن أحدا أن يأتي بذلك لاحقا وفي أي زمان أبدا، تكون خارقة لعادة الثقلين. أما في جميع الأزمان، أما الخوارق في الكرامة فتكون خارقة لعادة تلك الأزمنة وبعض الأزمنة. نعم. فهنا يقول التصديق بكرامات الأنبياء، ثم يقول من خوارق العادات. ما هي خوارق العادات؟ خوارق العادات عموما هي التي خرجت عن السنن الكونية عموما، أو خرجت عن السنن المعروفة. وهذا يشترك فيه السحر والطلاسم والموجزة والكرامات. الآن إذا وجدنا ساحر يدخل في هذا ويخرج، هذا بالنسبة لنا من الخوارق أليس كذلك؟ ويطير. ولكن الفرق بين السحر والطلاسم وبين والدجل وبين الكرامات والموجزات أن السحر علم يتعلم، علم يتعلم. من شروطه الكفر بالله عز وجل والشرك، لأن الشياطين يعلمونهم ويعينونهم. هذا الذي يطير ترى يكون محمولا، حمله جني، نحن ما نرى. لماذا يعينه؟ يعينه لأنه قد كفر بالله عز وجل ويختبرونه. بعد الاختبار كان يدوس على مصحف أو كان كذا وكذا وقد يعني بعد الاختبار يعينه. أما الكرامات فلا تكون، لا يكون للولي فيها أي دخل، وأصلا ما يدري عنها. وكذلك المعجزات، والمعجزات تكون خارقة لعادة الجميع، والكرامات قد تكون خارقة لعادة ذلك الوقت أو بعض الأزمنة. يقول في أنواع العلوم والمكاشفات، أن ينكشف لهم ما ليس كذلك لغيره، كقصة عمر رضي الله عنه. يا سارية الجبل، عمر من المدينة يخاطبه هناك في توستر ويقول له يا سارية الجبل اذهب إلى الجبل عمر رضي الله عنه من المسجد يخاطبه المكاشفة. وأنواع القدرة والتأثيرات وهكذا تكون هذه الكرامة كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف، أليس هذه من الكرامة؟ في هذه المدة المديدة يبقون سالمين، ها؟ لا تتغير أجسامهم، هذه كرامة. وغيرها. وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. الإمام البخاري في كتابه في صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة، فضائل الصحابة، لا، عن المعجزات، باب دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أظن كتاب ذكر فيه المعجزات والكرامات عرضها، مثلا كرامة أبي بكر رضي الله عنه لما زيد في طعامه، ذكر فيها المعجزات والكرامات، ذكر فيه أكثر من 40 حديثا. باب دلائل الصدق النبوة في الإسلام أو قريب من هذا. نعم. ثم من طريق أهل السنة والجماعة المخالفون يرون أن المعجزات والكرامات والسحر نوع واحد، كلها خوارق. ولأجل هذا أنكر المعتزلة، أنكروا وجود السحر، قالوا إذا قلنا بوجود السحر تشتبه علينا المعجزة والكرامة مع السحر، وبالتالي أنكروا وجود السحر. وعند الأشاعرة هم أثبتوا، ولكن الكرامة والمعجزة والسحر عندهم خوارق من نمط واحد، لم يميزوا بين السحر والدجل وغيره وبين الكرامة والمعجزة. نعم. ويفرقون بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة فيها التحدي مع دعوى النبوة، والكرامة ليس فيها دعوى النبوة وليس فيها تحدي. أما نوع الخوارق عندهم كلها نوع واحد، لم يميزوا بين نوع الخوارق في المعجزات والكرامات وفي السحر. نعم. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه الفقرة في الحقيقة كان الأليق أن تذكر في بداية الكتاب. في بداية الكتاب المفروض تذكر هذه الفقرة، لأن فيها طريقة أهل السنة والجماعة في عموم الدين أصوله وفروعه، وفيها أوصافهم التي تميزوا بها، وفيها أيضا شيء مهم جدا وهو منهجهم في التعامل مع المصادر في تعاملهم مع مصادر التلقي. هذا كله جاء له في الأخير، وغريب هذا من شيخ الإسلام. قد يكون هذا لأنه يريد أن يرينا بالتطبيق، أليس هكذا طبق إلى الآن؟ الذي يذكره هنا طبقه في الرسالة، حتى لا يقال ذكر في المقدمة ما قد يكون لم يحققه فيه. لا، هذا الذي يذكره هذا الذي طبقه في الكتاب، أليس كذلك؟ يذكرنا بهذا المنهج في الأخير ويقول هذا منهجنا وهذا الذي كان في الرسالة وهكذا منهجنا دائما. يقول ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. هذا من أخص خصائص أهل السنة والجماعة، اهتمامهم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، لأن دينهم مبني عليها. ليس هناك ما يستشكلونه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أما المخالفون فدائما في حذر. هذا الحديث ما أدري هل سيكون في صفنا أو لا، وهناك معاول جاهزة لهذا الحديث، إن وافقتنا فأهلا وسهلا وإلا أما أهل السنة والجماعة لا، يعظمون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعونها باطنا وظاهرا. هذا أولا. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، سبيلنا سبيلهم. ليس عندنا كما يقولون طريق السلف كذا وطريق الخلف كذا، لا، طريقنا هو طريق السلف. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وصفهم بالهداية والرشد، مما يدل على أنك إذا أردت الهداية والرشد فهم طبقوه فلا بد أن تتبعهم. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا شدة التمسك. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا عبارة عن شدة التمسك، لا تلتفت يمينا ويسارا. نعم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. في الفقرة هذه بين شيخ الإسلام تميزهم في التعامل مع الأدلة، وتميزهم في التعامل مع مصادر التلقي. وخلاصة ما ذكره شيخ الإسلام هنا تحديد مصادر التلقي، الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع. اثنين، اعتبار فهم السلف الصالح. ثلاثة، تخصيص الخلفاء الراشدين بمزيد من الاتباع لورود الوصية الخاصة بهم ولما لهم من المكانة. أربعة، تعظيم الكتاب والسنة وعدم تقديم شيء عليهما. خمسة، وزن كل ما عليه الناس بالأصول الثلاثة. هذا تلخيص للفقرة هذه كلها. نعم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، تعظيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا ما ذكرته في البداية نقلا عن الشيخ صالح على الشيخ، أن شيخ الإسلام لما يكتب وهو يستحضر أخوان المخالفين، فيما يذكره هنا. نعم. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمع. لأنهم يتمسكون بالسنة ويجتمعون على الحق وعلى السنة. نعم. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. نعم. هذا هو الميزان الذي به يزنون جميع الأقوال والأعمال. أما غيرهم فلهم موازين مستوردة من كذا وكذا، أو مبنية بناها فلان وعلان. لا، عندهم هذه الأصول الثلاثة بها يزنون جميع الأعمال وجميع الأقوال. نعم. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. هنا في في هذه الفقرات ذكر شيخ الإسلام تميزهم في المسلك العملي التعامل مع ولاة الأمر والتعامل مع الناس عموما، أيضا منهجهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تميزهم في تحديد المعروف والمنكر، أيضا اتباع السنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضا التزام المنهج الصحيح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمنهج الصحيح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على ثلاثة أمور: يقوم على العلم، وهذا قبل الأمر والنهي، ويقوم على الرفق، وهذا مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيء قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو العلم، وشيء معه وهو الرفق، وشيء بعده وهو الصبر. وهي عموما العلم والرفق والصبر. نعم. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا. ثم هذه الأصول يأمرون بالمعروف. ما هو المعروف؟ ماذا قلنا في المعروف؟ المعروف هو ما عرف حسنه في الشرع، والمنكر ما علم قبحه شرعا. أو المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أمور الخير، والمنكر اسم جامع لكل ما يسخطه الله عز وجل من أمور الشر. والمعروف يدخل فيه الواجبات والمستحبات، والمنكر تدخل فيه المحرمات. أعظم المعروف ما هو؟ التوحيد. وأعظم المنكرات الشرك. إذا جاءك المعتزلي وقال عندي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اسأله ما رأيك في التوحيد، تجد أنه في التوحيد معطل، يدعوك إلى إلى إلى الشرك. وما هو المنكر عندك؟ التوحيد الصحيح، توحيد المرسلين عنده منكر. التوحيد الذي هو أعظم الواجبات عنده منكر. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذا في التعامل مع ولاة الأمور، وذكر هذه الأمور وذكرها بالخصوص لأن غرض المسلمين بها جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة، وأهل السنة هم أهل السنة والجماعة، يجتمعون على أمير ويجتمعون على أمر اجتمع فيه المسلمون. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذه المسائل التابعة لمسألة الإيمان، وعادة يذكرها العلماء ما في مسائل الإيمان، لأن من يخالف في مثل هذه الأمور هم الخوارج والمعتزلة. لا يرون إقامة الحج والجهاد والجمعة والأعياد مع الأمراء بحجة أن عندهم فسق وفجور. وكما عرفنا معروفهم يختلف ومنكرهم يختلف في بعض الأحيان. فهذا الوالي عندهم كافر، فلا يرون أن يصلوا خلفه، ولا يرون الجهاد معه، بل هو من أوجب الواجبات أن يجاهد، هو يجاهدون ضده، يعني هو المستهدف، فكيف يجاهدون معه؟ ولذلك يؤكد أهل السنة والجماعة على هذه المسائل، لأن بها اجتماع كلمة المسلمين. ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. هذا التعامل مع عموم الأمة. هناك التعامل مع من له حق علينا، حق الطاعة، وهم ولاة الأمور. أما هذا التعامل مع عموم الأمة، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذه الأمور الثلاثة هي تجمع الدين: الامتثال بالمأمور، والانتهاء للمحذور، والصبر على المقدور. الصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء. هذه الأمور الثلاثة تجمع الدين كله. نعم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقد. ختم رسالته العظيمة بذكر ما يتميز به أهل السنة في المسلك العملي، ومن ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وهكذا يكون أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. يلتزمون في ذلك بما كان في الشرع. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون الخلق هي الصورة الباطنة، والخلق هي الصورة الظاهرة. الخلق هي الصورة الباطنة، والخلق هي الصورة الظاهرة، مكارم الأخلاق. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فيه دخول الأعمال في مسمى الإيمان: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. ويندبون إلى أن تصل من قطع. ويندبون أي ويدعون. نعم. إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. والاستطالة على الخلق بحق، هذا هو الفخر. إذا كان الاستطالة على الخلق بحق فهذا هو الفخر، وإذا كان بغير حق فهو البغي. نعم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. هذا في تلخيص لما ذكره. عموما يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. نعم. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. نعم، لأن هناك من يأمر أيضا يدعو إلى مكارم الأخلاق، وتجد أن مسلكه العملي فيه كثير من عناصر البوذية والهندية وغيرها. أما أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره وإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. نعم. وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا. هذا فيه تلخيص للكتاب. عموما يقول طريقتهم هي دين الإسلام. نعم. وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طبعا كلها في النار إلا واحدة معناها كلها متوعدة بالنار، وليس معناها أنهم من أهل النار. وهناك اصطلاح جديد الآن، الفرق النارية، هذا اصطلاح كما ذكر الشيخ صالح ليس بجيد. الفرق النارية لا، هؤلاء متوعدون بالنار وليسوا من أهل النار. والذي يظن أنهم من أهل النار خالدون مخلدون فيها فقد خالف الإجماع كما ذكر شيخ الإسلام. نعم. كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. نعم. يقول شيخ الإسلام: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على كذا وكذا فرقة كلها في النار إلا واحدة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، أي الخالص عن عما دخله من البدع والخرافات، وهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم أهل السنة والجماعة الذين هم يبنون دينهم على السنة والجماعة، والذين هم يعظمون السنة، ولذلك سموا أهل السنة. ومن الخطأ المعروف في هذا ما ذكره الإمام السفاريني، أن أهل السنة هم ثلاث طوائف: أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية. يقول الشيخ صالح قال الشيخ في شرحه، يقول: وهذا قول باطل وغلط كبير. ثم ذكر كيف أن هؤلاء يقدمون العقل على النقل ويردون الأحاديث بحجة أنها أخبار الأحاد، وما عندهم من الطوام مع ذلك هم أهل السنة. لا، ليس هم من أهل السنة، من أهل السنة المحضة. نعم. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. أعلام الهدى ومصابيح الدجى. الصالحون هم القائمون بحقوق الله عز وجل وحقوق الخلق، أما أعلام الهدى فهم الذين يقتدى بهم من الأئمة، أما مصابيح الدجى هم الذين تؤخذ أقوالهم وصارت أقوالهم محفوظة في الأمة، فصاروا مصابيح في الظلم يقتدى بأقوالهم ويقتفى بآثارهم. فعلا هم مصابيح الدجى، بأقوالهم نختفي وبأقوالهم نستضيء، أقوالهم صارت محفوظة. نعم. أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. نعم، أولو المناقب المأثورة، آثارهم ومناقبهم مأثورة. إذا أردت أن تقرأ في سيرهم فقرأ كتبهم، سير أعلام النبلاء وتهذيب الكمال وغيرهم من الكتب. نعم. وفيهم الأبدال. طبعا الأبدال هم الأولياء والرباد، سموا بذلك لأنهم كلما مات منهم أبدل بآخر، ولم يصح حديث في الأبدال، وبعضهم صحح ولعل شيخ الإسلام منهم والله أعلم. وهناك بعض المصطلحات أقطاب وكذا وكذا، هذه مصطلحات يعني مصطلحات ليست شرعية. نعم. ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. نعم. وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. إذن هؤلاء الطائفة المنصورة والطائفة الناجية وأهل السنة والجماعة، هؤلاء كلهم يصدق هذا الوصف وتصدق هذه الأوصاف كلها على أهل السنة والجماعة. وبهذا ختم شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرسالة العظيمة، ذكر في نهايتها بعض الأمور التي كما ذكرت كان ينبغي أن يذكرها في البداية، ولكنه يشير بهذا الصنيع أن هذا الذي طبقته في هذه الرسالة وهكذا ينبغي، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. ليس هناك شيء يبنونه على غير الكتاب والسنة، حتى في باب المسلك العملي، المسلك العملي مع أولياء الأمور ومع عموم الأمة وفي دعوتهم إلى معالي الأخلاق يلتزمون بالكتاب والسنة. ثم ختم رسالته بدعاء جميل، ونحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونعتذر إذا كان هناك قصور أو تقصير أو أنا أجيزكم بهذه الرسالة وبإذن الله سأعطيكم السند المتصل إلى شيخ الإسلام الذي يمر بأئمة الدعوة. أنا أصر بهذا السند الذي يمر بأئمة الدعوة. إن شاء الله سأعطيكم سنرسل لكم بإذن الله. جزاكم الله خير شيخ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ مسجل أسماء.